يقول قائل بعض الخطباء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، هل هذا صحيح؟ كلا، بل هو خطأ، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، والبشر خلقوا من تراب، أصلوا من تراب، وهو آدم عليه السلام، ثم ذريته من نطفة من مني يمنى، والله أعلم.